بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الأربعون من مجالس التعليق على عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما. الثاني الحائض والنفساء، تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزهما. الثالث الحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزأهما. الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم مندورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. طيب حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: باب أحكام المفطرين في رمضان. هذا الباب بحث فيه المؤلف الذين لا يصومون في رمضان، يعني أنهم يفطرون، فما أحكامهم؟ تتبين إن شاء الله تعالى من خلال هذه الأسطر. قال: يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. يباح يعني أن الصيام لا يجب، بل لهم الفطر، وهذا لا ينافي أنه سيأتي في بعض الأصناف أنه يجب الفطر ولا يصح الصيام، هذا لا ينافي، لأن المراد الحكم من حيث العموم أن الفطر لهؤلاء يباح، لكن كما قلت لك سيأتينا أن من هؤلاء من يجب الفطر ويحرم عليه الصوم، يتبين هذا. قال: لأربعة أقسام، ثم شرع في تفصيلها. قال: أحدها المريض الذي يتضرر به. قول يتضرر به بأي شيء؟ بالصيام، يتضرر بالصيام. وأعلم أن المرض في كل باب بحسبه، المرض في كل باب بحسبه، فالمرض في باب الصيام غير المرض في باب الصلاة، غير المرض في باب استعمال الماء والوضوء، في كل باب بحسبه. هذا الباب قال الذي يتضرر به، يعني يتضرر بالصيام، فإذا كان يتضرر بالصيام فإنه يفطر. قال: فالفطر لهما أفضل. وهذا فيه نظر واضح، لأنه إذا تضرر بالصيام فمعنى هذا أنه سيلحق في نفسه الضرر، والضرر قد يكون باستفحال المرض، قد يكون بطول مدته، قد يكون بأشياء تختلف حسب المرض، وهذه الأشياء لا يجوز للإنسان أنه يعرض نفسه لها، لا يجوز أن يضر بنفسه. ولهذا لما قال المؤلف الفطر لهما أفضل، نقول بل إنه إذا تضرر فالصيام حرام عليه، والفطر واجب، يجب أن يفطر إذا كان الصيام يتضرر به. ولذلك نقول إن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، فالمريض لا يخلو، إما أن يكون مرضه يتضرر بالصيام، فهذا كما قلت الآن هذا لا يجوز له الصيام، وإن صام فإنه آثم لأنه ألحق بنفسه ضررا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. المريض الثاني الذي لا يتضرر لكن يشق عليه الصيام مشقة محتملة، يعني يكلفه الصيام لكن يستطيع أن يتغلب على هذه الكلفة وهذه المشقة بشيء من التعب المحتمل، فهذا يصوم، لكن كما قال المؤلف الفطر أفضل في حقه. الفطر أفضل، لماذا هو أفضل؟ لأنه أخذ برخصة الله عز وجل، وكونه يصوم مع المشقة وإن كانت محتملة فهذا إعراض عن رخصة الله عز وجل. بينما مريض ثالث وهو القسم الأخير، المرض موجود لكنه لا يتأثر بهذا، لا يتأثر بهذا، كإنسان يشكو ألما في رأسه من صداع، أو يشكو مغصا في بطنه يتحمله، فهؤلاء لا يفطرون، لا يفطرون لأن الرخصة لا تشملهم، فهؤلاء يجب عليهم الإمساك. إلى متى؟ إلى أن يزيد هذا المرض الذي عندهم ويلحقهم بمن يشق عليه الصوم فيفطرون. فتبين أن كلام المؤلف لما قال الذي يتضرر هذا فيه نظر ظاهر، لأن الإنسان لا يجوز أن يلحق الضرر بنفسه. والخلاصة أن الأقسام ثلاثة: المتضرر ما حكم صيامه؟ يحرم صيامه. الذي يشق عليه مشقة محتملة وكلفة مستطاعة فهذا نقول يفطر، يفطر أخذا بالرخصة. أما القسم الثالث الذي هو مريض لكنه لا يتأثر بالصيام، وصيامه وفطره على حد سواء بالنسبة لمرضه، فهذا يصوم لأن الرخصة لا تشمله. هذا ما يتعلق بالنوع الأول الذي هو المريض. قال والمسافر وهو تابع لهذا القسم. قال الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل. المسافر الذي له القصر، مر معنا أن المسافر الذي له القصر هو الذي تجاوز مسافة القصر 85 كيلو على ما رجح. وعلى القول الثاني الذي لا يقيد بمسافة يقول المسافر عرفا الذي يعده الناس مسافرا فهذا يفطر. فهذا المسافر قال المؤلف الفطر أفضل في حقه، أفضل. وهذا أيضا فيه نظر، لأن إذا قلنا أفضل فإن هذا يشكل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما صام في سفره، ربما صام، ومعنى هذا أنه أعرض عن الأفضل، والصحابة معه منهم الصائم ومنهم المفطر. ولهذا نقول إن المسافر لا بد فيه من تفصيل، فإن كان الصيام يشق عليه مشقة شديدة ويلحق به التعب حتى يكاد يفقد شيئا من توازنه أو يلحقه إغماء، فإن هذا كما قلنا في المريض قبل قليل هذا لا يجوز صومه، لا يجوز صومه. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام من صام بهذا الوصف سماه عاصيا، لما قيل له إن أناسا من الصحابة قد صاموا وشق عليهم الصيام قال أولئك العصاة، لأنهم أعرضوا عن رخصة الله عز وجل. فهذا نوع من المسافرين الذي يشق عليه الصيام. النوع الثاني من المسافرين الذي يشق عليه مشقة محتملة، يعني يغالب نفسه ويعني يجاهدها لكنه يستطيع، ما بلغ مبلغ الإعياء، فهذا الأفضل في حقه الفطر، الأفضل في حق الفطر حتى لا يكلف نفسه. هذان قسمان. القسم الثالث الذي يقول إن سفره لا يؤثر عليه، وربما يقول إن صيامه في السفر أنشط له وأبعد عن الانقطاع ببحث عن طعام أو وقوف لأكل أو ما أشبه ذلك، فهذا لا شك أن الصيام في حقه أفضل، أفضل. ولو أفطر ما الحكم؟ لو أفطر يجوز، لكن صومه أفضل. وهذا كثير في وقتنا الحاضر بسبب يعني سهولة المواصلات، لا سيما إذا سافر في أيام الشتاء، فمثل هؤلاء يغلب في حقهم أو يكثر في حالهم أن الصوم أفضل. وعلى هذا يحمل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما صام في السفر، فهذا هو وجهه أن الصيام كان لا يشق عليه ولا على أصحابه الذين كانوا يصومون معه. فهذا هو التفصيل إن شاء الله الذي يحصل به المقصود. فأصبحت حال المسافرين كم هي؟ 3. مسافر يشق عليه الصيام مشقة شديدة، هذا لا يجوز الصيام ويحرم عليه لأنه يضر بنفسه. المسافر الثاني الذي يشق عليه مشقة محتملة لكن فيها كلفة، فيها تعب، فيها كذا، فهذا الأفضل الفطر. والأمر الثالث من يستوي في حقه الصيام وعدمه لا يكلفه، فهذا الأفضل في حقه الصيام. لماذا الأفضل في حقه الصيام؟ تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يصوم في سفره، وصيامه في سفره محمول والله أعلم على هذه الحالة. وأيضا مرجح آخر لأفضلية صيامه أن يكون صيامه في الشهر المبارك، في الشهر الفاضل، وكذلك استريح من القضاء، تكون ذمته بريئة من عهدة القضاء. فلأجل هذه التعاليل يترجح صوم من هذه صفته. إذا انتهينا من هذين، قال وعليهما القضاء وإن صام أجزاهما، هذا معلوم، عليهما القضاء إن أفطرا، لأن كل من أفطر بعذر فإنه يقضي. قال وإن صام ما الحكم؟ أجزى، إن صام أجزى. لكن عرفت أن صيامهم على حسب التفصيل، الأحسن أو الأفضل على حسب الحال. ننتهي من هذا النوع لننتقل إلى النوع الثاني. قال الثاني الحائض والنفساء، قال تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزهما. هذا يتعلق بالنساء، فالحائض والنفساء قال تفطران، يعني يباح لهم الفطر أو يجب؟ يجب الفطر. هذا ما قدمت في أول الدرس أن هناك من الأقسام من يجب الفطر، فالحائض والنفساء يجب عليهما الفطر ولا يصح منهم الصيام. قال وتقضيان وإن صامتا لم يجزهما. لو قدر أن امرأة قالت سوف أصوم، لأنه إنما رخص الحائض والنفساء للمشقة وأنا لا مشقة علي فتصوم، فنقول ليس هناك مجال لتحكيم العقل ولا للاجتهاد، فالصوم من الحائض والنفساء لا يصح ولا يجزئ، ولو صامت أيضا تأثم مع كونه لا يجزئ، إلا أن تكون جاهلة فتعلم. انتهينا من الصنف الثاني. ثم الثالث، قال الحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإن صامتا أجزأهما. هذا النوع الثالث تضمن نوعين، الحامل تحمل ماذا؟ الجنين. طيب ليش ما قال الحاملة؟ ليش ما أنثها؟ لماذا؟ لأن حمل الجنين إنما يكون المرأة، وصف للمرأة، بينما لو أردت أن حملت متاعا فإنك تؤنث فتقول هذه امرأة حاملة متاعها، ولا تقول حاملة جنينها، لأن الجنين من اختصاص النساء فلا يحتاج إلى تأنيث. المرضع ترضع ماذا؟ رضيعها. فالحامل والمرضع في حالهم تفصيل. قال إن خافت على ولديهما، ما الذي يأتي لولديهما؟ ماذا عليه من الخوف؟ عليه من الخوف الضرر أو نقص الرضاع بالنسبة للمرضع، المهم خيف على ولديهما نقصا، قال أفطرتا وقضتا وأطعمتا. أفطرتا وجوبا لأن لا يجوز الحاق الضرر بمسلم، فكيف بالجنين الذي هو أمانة عندهما فيجب الفطر. لكن إذا ما بلغ مبلغ الخوف خوف الضرر، إنما بلغ مبلغ النقص أو ما أشبه ذلك، فالأمر كما قلنا قريبا في المسافر ونحوه أن الفطر أفضل. قال هنا أفطرتا، قال وقضتا، ما تقضيان؟ الصيام بقدر الأيام التي أفطرت. قال وأطعمت عن كل يوم مسكينا. الفطر والقضاء معروفان، لكن الإطعام عن كل يوم مسكينا لماذا؟ ليس هناك نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أن الحامل والمرضع تطعمان، لكن الفقهاء رحمهم الله اعتمدوا في هذا فتاوى عن الصحابة، فإن ابن عباس وكذلك غيره قال بأن الحامل والمرضع إنهما تفطران وتقضيان وتطعمان، فاعتمدوا ما ذكره ابن عباس وغيره. والمسألة هذه فيها اجتهاد، إذ يحتمل أن ابن عباس قال هذا تفقها منه واجتهاد من عنده، ولهذا الصواب أننا لا نلزم الحائض والمرضع بالإطعام، لكن لو أرادت أن تطعم من باب الخروج من الخلاف ومراعاة ما قاله الصحابة فهذا جيد، لكن وجوبا وتأثم لو لم تطعم الصواب أنه لا يلزمها. إذن يلزمها ما يلزم غيرها، ما الذي يلزم غيرها؟ القضاء. قال فإن صامتا أجزأهما، لو أنها صامت الحامل أو المرضع يجزي الصيام، لكن كما قلنا قبل قليل إذا خيف الضرر فإن صيامها لا يجوز لأنها تضر به مع كونه يجزم. انتهينا من هذا. ثم ختام هؤلاء قال الرابع العاجز عن الصيام لا يستطيع أن يصوم، قال لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. لكبر، والكبير مظنة للضعف ومظنة لعدم التحمل للصيام، فهذا عجز عن الصيام لكبر سنه، ليس به مرض لكن به الكبر. قال أو مرض مريض، ثم أعطى وصفا لهذا المرض، قال لا يرجى برؤه فإنه يطعم. لا يرجى يعني ليس عندنا أمل في أنه يشفى ويتعافى من مرضه، وهذا يرجع فيه لتقرير الأطباء، فإذا قال أطباء إن هذا المرض لا يشفى صاحبه يلازمه حتى يقضي الله أمرا قدره، فهذا المرض لا يرجى برؤه، ما الحكم؟ قال فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. من هذا الذي يطعم؟ الكبير والعاجز أو نعم الكبير والمريض، مرض لا يرجى برؤه، يطعم عن كل يوم مسكينا. ولم يبين المؤلف ما مقدار هذا الطعام يطعم عن كل يوم مسكينا، نقول يطعمه ما يكفيه وجبة من رز أو غيره. ولم يبين المؤلف أيضا متى يكون هذا الإطعام، هل يكون قبل رمضان أو في أثنائه أو بعده، فنقول إن هذا الإطعام يكون بعد اليوم الواجب عليه صيامه، فهو بالخيار إن شاء أن يخرج عن كل يوم بيومه، إذا مضى اليوم الأول أخرج عنه أطعم مسكينا، أو إذا حب أن يجمع عدة أيام فعشرة أيام يطعم عنها ثم عشرة الوسطى ثم الأخيرة، وإن حب أن يؤخرها إلى آخر الشهر أو حتى بعده، فهذا كله صحيح، لكن نبه الفقهاء أنه لا يخرجها قبل رمضان أو قبل اليوم الواجب، وهذه يقع فيها كثير من الناس حينما يكون عنده مريض أو كبير، فتجر في شعبان أو في أول رمضان يخرج عن كل رمضان، فهذا على ما ذكر الفقهاء لا يجزئ، لأن الصيام ما وجب عليه إلى الآن، فكونك تقدم الشيء على سببه هذا ما يصح، فليتنبه لهذا. ثم قال بعدها، قال وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. على سائر، ما معنى كلمة سائر هذه؟ سائر ايش معناه في هذا السياق؟ على كل أو على بقية؟ هو الآن ذكر الكبير والمريض وذكر الحامل والمرضع، ثم قال وعلى سائر من أفطر، هل مقصود على بقية من أفطر؟ لأنه ذكر أناسا عليهم القضاء وعليهم إطعام. نقول لا معنى تكون على سائر هنا بمعنى بقية على سائر، لكن أهل اللغة لا يجيزون هذا المعنى، وهو معنى تواتر عليه الفقهاء خلافا لما ذكر أهل اللغة، فاستعملوها بمعنى البقية. المعنى مفهوم بغض النظر عن العبارة، أن من أفطر سوى من ذكر فإن عليه القضاء فقط. ومن الذي ذكر؟ ذكر الكبير أو ذكر المريض الذي لا يرجى برؤه، أو هذا لا، ذكر الحامل مثلا والمرضع، ماذا عليهما؟ القضاء والإطعام. ثم قال ومن أفطر، وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، يعني خلاف من سبق أنه مع القضاء يطعم. فغير هؤلاء الذين ذكر المؤلف واستثناهم إنما يلزمهم القضاء فقط، ليس هناك إطعام، لكنه استثنى قال إلا من أفطر بجماع في الفرج، فهذا له حكم خاص، هذا تعاطى مفطرا له حكم خاص. من هذا؟ قال من أفطر بجماع في الفرج، يعني في نهار رمضان أفطر بالجماع، لكنه قال في الفرج. أما لو جامع أو باشر بما دون الفرج فلا يأخذ هذا الحكم، حتى ولو أنزل فالحكم مربوط أو معلق بالجماع في الفرج. ثم إذا جامع في الفرج وأولج فالحكم ثابت سواء أنزل أو لم ينزل، الحكم مربوط بالجماع بإلاج ما يولج في الدبر، في القبل أو الدبر، لأن كله فرج، فهذا هو الذي يقضي وتلزم الكفارة التي سيذكرها المؤلف. قال إلا من أفطر بجماع في الفرج، قال فإنه يقضي، هذا معلوم يقضي. قال ويعتق رقبة، كيف يعتق رقبة؟ يشتري مملوكا سواء رجل أو امرأة ثم يعتقه كفارة لجماعه في نهار رمضان. طيب فإن لم يجد قال فصيام شهرين متتابعين. وقول فإن لم يجد هذه يقولون تشمل أمرين، تشمل إن لم يجد الرقبة التي يشتريها ويعتقها، ما وجد كما هو الغالب في وقتنا الحاضر، وإن كان يذكرون أن هناك رقابا في بعض الجهات، لكن في الغالب أنه غير موجودة. فإذا لم يجد رقبة أو لم يجد القيمة، لأنه قد يقال هناك رقاب، قال بكم؟ قيل مثلا 10,000، قال ما عندي، فهذا كله داخل في كلام المؤلف. قال فإن لم يجد يعني الرقبة أو ثمن الرقبة، قال فعليه صيام شهرين متتابعين، لابد أن يصوم شهرين متتابعين، لا يفطر بينهما ولا يفطر في أثنائهما، لا يفطر بينهما يعني لا يفصل شهرا عن شهر، يصوم شهرا ثم يستريح، نقول لا، لا تفصل بينهما ولا في أثنائهما، لو صام 10 أيام ثم أفطر يوما ليرتاح، فنقول يلزمك الاستئناف من جديد، يلزمك الاستئناف من جديد، لأن الله تعالى أوجب صيام شهرين متتابعين. طيب، هل يمكن أن يفطر في هذين الشهرين المتتابعين لعذر؟ لو مرض، لو سافر، امرأة حاضت، هل تفطر؟ نقول ما أباح الفطر في رمضان فإنه يبيح الفطر في صيام الكفارة. انتبه لهذا، ما أباح الفطر في رمضان فإنه يبيح الفطر في صيام الكفارة وفي صيام النذر وفي كل صيام. وهذه مسألة يعني ربما بعض الناس يستغربها، عليه صيام شهرين متتابعين وأراد أن يسافر للشغل، هل له أن يفطر؟ ها؟ نعم، لأنه يفطر في السفر في رمضان، ففي صيام الكفارة من باب أولى. طيب، أراد أن يخرج للنزهة، يسافر للنزهة، وافق صيامه وقت إجازة أو وقت صيف، فأراد أن يسافر للتنزه، فهل له أن يقطع الصيام؟ ها؟ هل يجوز في رمضان يسافر للتنزه؟ في رمضان يجوز، إذن هذا مثله، فلا حرج عليه أن يسافر في صيام الشهرين للنزهة لأسبوع لأسبوعين لأكثر، لا حرج. لكن لو قال لعلنا نسافر للنزهة حتى نتخفف من الصيام وحتى نرتاح، فماذا تقول؟ نقول هذا ما يجوز، لأن معنى هذا أنه سافر ليفطر، فالذي سافر ليفطر هذا قالوا يحرم عليه السفر والفطر، السفر والفطر، وهذا أيضا في كل صيام واجب. هذا إنسان دخل رمضان فقال لا سوف أسافر حتى أفطر وأقضي في أيام الشتاء، فكما قال الفقهاء يحرم السفر والفطر. والأمور هذه بالنيات، بالنيات، وهذا بينه وبين ربه، هل سافر نزهة لأنه اعتاد وأراد أن يمشي أولاده فيقول لا حرج، هل أراد أن يسافر ليتخلص من الصيام وليفطر هذا لا يجوز. إذن هذه الخصة الثانية في الكفارة صيام شهرين متتابعين. قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إن لم يستطع ماذا؟ الصيام. لماذا لا يستطيع؟ لماذا؟ لمرض يشق عليه أن يصوم معه، فهذا ينتقل إلى الإطعام. لكن انتبه، إن لم يستطع ليس الحكم مربوط فإن لم يرد، لأن بعض الذي تلزم الكفارة لا يريد الصيام، ليس لمشقة لكن لأنه يعطل مصالحه ويخل ببرنامجه، فنقول هذا مستطيع ولا يجوز أن يلجأ إلى خصة الثالثة فيطعام 60 مسكينا. إذن انتهت المراتب، ما هي؟ عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، ولا بد من هذا العدد 60 مسكينا. طيب، قال فإن لم يجد، إن لم يجد ماذا؟ إن لم يجد 60 مسكينا، أو لم يجد القيمة التي يشتري فيها الطعام. قال فإن لم يجد سقطت عنه. سقطت، نعم سقطت، لأنه لا واجب مع العجز. طيب، سقطت عنه، إذا وجد الثمن بعد سنة أو بعد شهر أو أقل من هذا، هل نرجع إليه ونقول أغناك الله أطعم 60 مسكينا؟ ها؟ نعم، إن قلتم نعم تناقضتم، لأنه قد سقطت عنه، فإذا سقط الشيء عن الشخص خلاص لا ترجع إليه. إذا هذا معنى كلامه أنه سقطت عنه سقوطا إلى يوم الدين، لأننا لا نبدأ ننظر حاله، هل تغيرت، هل استغنى، سقطت عنه. وعلم أن الفقهاء رحمهم الله في الكفارات لا يسقطونها بالعجز بل يبقونها في ذمته إلا في مسألتين. في مسألتين قالوا إذا لم يجدها سقطت. هذه واحدة، وهو أنه إذا لم يجد ما يطعم 60 مسكينا فإن الإطعام يسقط عنه، يسقط عنه إلى غير بدل. هذه واحدة. والثانية عليكم أنتم ابحثوا عنها، ومرت معنا لعل بعضكم يعني يذكرها، ابحثوا عنها وأخبرونا بها غدا إن شاء الله ما هي الكفارة الثانية التي تسقط عن صاحبها إذا لم يجد ما يدفعه. إذا انتهينا يا أخوان من هذه المسألة، وهي مسألة الجماع في نهار رمضان، هل هذا الحكم خاص بالرجل أو بالمرأة؟ ها؟ نعم، هذا عام في الرجل وفي المرأة، لأن هذا وقع من كل يعني على حدة. طيب، إذا قدر أن المرأة مكرهة وأجبرها زوجها، فهل يلزمها كفارة؟ نقول قاعدة أن المكرهة أو أن المكره لا شيء عليه في هذا وفي غيره، لكن انتبه لابد أن تكون مكرهة، والمكره يمانع ويدافع وربما يدفع وربما يضرب وربما وربما، هذا هو المكره. أما المتمنع تمنعا خفيفا ثم يقبل فهذا لا يأخذ حكم، لا يأخذ حكم المكره، فتلزمها الكفارة. وللأسف يا أخوان صرنا نسمع يعني أمورا تنم عن التساهل الشديد في هذه أو في هذا المفطر، صرنا نسمع من أناس أنهم ربما جامعوا نساءهم في نهار رمضان، وربما كرروا هذا لأيام كثيرة، سواء من المتزوجين حديثا أو من غيرهم، وربما بعضهم أيضا يعني أرغم زوجته أو أغراها، وكل هذا يدل على خوفي على عدم الخوف من الله عز وجل ورقة في الدين. والواجب على الإنسان أن يعظم شعائر الله وأن يبعد عن مواطن الزلل في هذا الأمر العظيم. طيب، بقي التفاريع تتعلق بهذا. قال فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. إن جامع ولم يكفر، يكفر ماذا؟ الكفارة الواجبة قبل قليل. حتى جامع ثانية في نفس اليوم أو في يوم ثاني؟ في نفس اليوم. قال فكفارة واحدة. هذا جامع في أول النهار ثم في آخره قبل الغروب جامع ثانية ولم يكفر عن الأولى، فالمؤلف يقول كفارة واحدة، وهذا صحيح. الذي قد يستدرك عليه قال فإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، جامع في أول النهار ثم كفر، بماذا كفر؟ ها؟ بالعتق، أصغر شيء العتق، ثم جامع ثانية أغراه الشيطان فجامع ثانية، فالمؤلف يقول كفارة ثانية، إذن عليه أن يعتق رقبة أخرى أو كفارة أخرى على حسب الحال. وعلم من كلام المؤلف أنه لما جامع المرة الأولى عليه أن يمسك في صيامه، يمسك، لا يقول خلاص مدام جامعت وحصل المحذور يذهب يأكل ويشرب، نقول لا، الوقت محترم وفطرك الآن بسبب محرم فيجب أن تمسك تعظيما لليوم، لكن كوننا نلزمك بكفارة ثانية إذا جامعت ثانية وأنت كفرت عن الأولى فهذا غير صحيح. والصواب أنه لو قدر أنه جامع بعد التكفير أو جامع قبل التكفير الحكم واحد، أنه تلزمه كفارة واحدة، لأنه بالجماع الأول حصل الفطر، وإمساكه بعد الجماع الأول ليس من باب أن صيامه صحيح، ولكن من باب احترام اليوم احترامه، فإذا لم يحترمه وجامع ثانية فيقال لا كفارة عليك لكنك آثم بهذا. وعلى كلام المؤلف لو جامع ثالثة بعد التكفير عن الثانية ماذا يلزمه؟ كفارة ثالثة. لكن هذا عرفت الراجح فيه. والمقصود أن من أفطر بجماع فعليه كفارة حتى وإن كرره. وهل يجوز أن يكرره؟ الجواب لا، لأن هذا إفطار بسبب محرم فلا يجوز تكريره. وكلامنا هذا في أي شيء؟ في جماع في نفس اليوم. أما إذا جامع في يومين فلا إشكال أن تلزمه كفارتان عن ثلاثة أيام ثلاثة وهكذا. وهذا يوجد يا أخوان كما استفت القول فيه، يوجد أن منهم من جامع يعني في كل أيام رمضان، كما في سؤال بعض السائلات أنه في كل يوم من رمضان يأتيها في النهار ما عدا أيام دورتها، فربما جامع 20 مرة، فماذا عليه؟ 20 رقبة أو كفارة أخرى إذا لم يستطع. وهذا موجود. وفي الليل ربما لا يأتي أهله، إنما يوزه الشيطان في الزمن المحرم، وفي الليل الذي أباح الله فيه الرفث إلى النساء لا يأتي أهله. هذا موجود. نسأل الله يعيننا وإياكم على أنفسنا وأن يعيذنا من نزغة الشيطان. المهم أننا عرفنا هذا الحكم. ثم قال: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. كل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، هذا وصف مبهم يحتاج إلى إيضاح. من الذي يلزمه الإمساك؟ كلامه الآن في أناس يقال أمسكوا لا تأكلوا ولا تعتدوا بهذا اليوم. هذا له صور. إنسان ينور الدين مسافر إلى الرياض، هل يفطر في الرياض؟ الرياض أكثر من 85. ما سافرت إلى الرياض؟ ما قست المسافة؟ أنا قستها أكثر من 85. طيب ثم جاء من الرياض، جاء بعد الظهر، هل له أن يأكل ويشرب؟ ها؟ جاء خلاص انتهى السفر. فعلى كلام المؤلف وعلى ما يراه الفقهاء، لما انقضى السبب الذي لأجله أفطر يقال أمسك، أمسك لأنك غير مسافر الآن. طيب وبعدين؟ أمسك ثم تقضي هذا اليوم. فإمساكك الآن ليس من باب أن الصيام صحيح، ولكن من باب احترام الوقت. طيب هذه الصورة احفظها معك الآن. الصورة الثانية: امرأة طهرت من الحيض في 11 صباحا، قالوا تغتسل وتصلي وتمسك بقية اليوم، وماذا؟ وتقضي. هذا إنسان جاء من سفره في بعد الظهر ووجد امرأته قد طهرت من الحيض ثم جامعها. المسافر إذا قدم يلزمه الإمساك، والمرأة إذا طهرت يلزمها الإمساك. إذا الآن حصل جماع ممن يلزمه الإمساك، قال المؤلف فعليه كفارة. إذ يجب أن يكفر، ماذا يكفر؟ كفارة الجماع، عتق رقبة أو البقية. هذا ما يراه المؤلف، والصواب في هذا كما أظنك تستشرفه، الصواب لا يجب الإمساك في هذه الحال، الإمساك لا يجب أصلا. ثم لو أوجبنا الإمساك فإننا لا نوجب عليه الكفارة، لأن الكفارة في الصيام الصحيح المعتد به، وهذا صيام إمساك لاحترام الزمان. لكن كما تبين نقول من الأصل لا يلزمه الإمساك، وأيضا لو لزمه لا يلزمه الكفارة. إذا هذا الذي أتى أهله بعد قدومه من السفر وبعد طهره من الحيض ماذا عليه؟ ليس عليهم شيء. لكن هل يجوز أن يأتي أهله؟ ها؟ احنا قلنا ما يلزمك الإمساك، يجوز يأكل ويشرب ويجوز أن يأتي أهله. وهل يجوز لزوجه أن تمكنه؟ ها؟ يجوز، لأن لا يلزم الإمساك. إذا هذه يعني هذا قول يوم مبارك ما شاء الله من السفر، وجد زوجته قد طهرت من الحيض وهو مسافر، فالخلاصة أن مثل هذا لا شيء فيه، لا شيء فيه، لأنه إمساك غير واجب على ما تقرر. ها؟ إذا دعاه نعم، نعم إذا دعاه يجب. طيب، قال فجامع فعليه كفارة. قال ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان، حتى أدرك رمضان، نعم، حتى رمضان، حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره. من أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره، غير ماذا؟ غير القضاء. كيف صورتها؟ هذا إنسان أفطر أياما من رمضان ثم أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر، ما سبب تأخيره؟ قال لعذر، كان يكون مثلا مريضا استمر بالمرض حتى رمضان آخر، أو استمر به السفر حتى أتى رمضان الآخر، أو امرأة انشغلت بحمل وإرضاع حتى جاء رمضان الآخر. قال المؤلف فليس عليه غيره، ليس عليه إلا القضاء. متى يقضي؟ بعد رمضان، بعد رمضان الجديد. أما الأمر الثاني قال وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. هذا هو الذي يقع من بعض المتساهلين، فرط يعني أفطر في رمضان لعذر ثم انقضى رمضان، وكل يوم يقول إن شاء الله أبصوم هذا اليوم، أبصوم ما علي، انتهى شوال القعدة العام الجديد، ثم تفاجأ أن قالوا غدا رمضان. ما عذرك يا فلان؟ ليس له عذر. فما الحكم؟ قال عليه القضاء وعليه أيضا الإطعام لكل يوم مسكينا، يجبر هذا التأخير لغير عذر بإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا كما قلت لك يحصل أحيانا، وربما حصل لإنسان عليه يوم واحد، تصور عليه يوم واحد من رمضان الماضي ثم كل يوم يقول بكرة أصوم بكرة أصوم، حتى قيل له غدا رمضان وعليه قضى يوم واحد، وبعضهم فرح لما قيل غدا تتمة شعبان 30، قال فرصة نقضي هذا اليوم الذي علينا، ثم لم يقضه، لم يقتسه. هذا يوجد، هذا يعني بعض الناس سبحان الله القضاء كالجبال على ظهره. فالمقصود أنهم هذا وأمثاله غير معذورين، فيجب عليهم لكل يوم أو عن كل يوم مسكينا. إلزامه عن كل يوم مسكينا ليس فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها أقوال لبعض الصحابة، فإلزامه بهذا من باب التأديب وفتي الصحابة، أرجو أنه جيد. قال وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. إن كنت ذواقا في اللغة العربية فأظنك تنتقد المؤلف في عبارته، قال وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، تحتاج إلى ترتيب، ترتيب بسيط. وإن ترك القضاء لعذر حتى مات فلا شيء عليه، هذا أحسن من تأخير كلمة العذر، حتى لا يأتي إنسان ويقول كيف ترك القضاء حتى مات لعذر، يعني مات معذورا، فيقال لا، لعذر متعلقة بإن ترك القضاء لعذر فلا شيء عليه. ما صورتها؟ صورتها كما قلنا قبل قليل، عليه قضاء ثم انشغل عن القضاء بعذر، بمرض، بسفر، هذا فلا شيء عليه، لأن الله عز وجل أوجب القضاء متى؟ في أيام أخر، فهذا لا شيء عليه. قال وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين لغير عذر ثم مات بحادثة أو بغيره، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين وإن كان لغير عذر أطعم عنه. طيب، هذه تحصل بعض نسيات ويقول إن قريبه مرض ولم يصم رمضان واستمر به المرض حتى مات في 5 شوال وصلى عليه وانتهى، هل عليه شيء؟ أبدا ليس عليه شيء، لأنه كان يجب عليه القضاء في أيام أخر وهذا لم يدرك الأيام الأخر، أدركها معذورا فلا شيء عليه. فإن قالوا نحب أن نتصدق عنه، فماذا تقول؟ جزاكم الله خيرا، لكن ليس عنا واجب، صدقة عن الميت تنفع إن شاء الله. ثم ختام بحثنا قال إلا يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. إذا كان الصوم منذورا، إنسان نذر أن يصوم يومين ثم مات، ثم علمنا أنه قد نذر صيام يومين، فالمؤلف قال يصام عنه، وعمدة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وحملوا عليه الصيام على صيام النذر لورود هذا في بعض ألفاظ الحديث من مات عليه الصيام نذر. ولكن الصواب يا أخوان أن من مات وعليه الصيام سواء كان لنذر أو لغير نذر، لقضاء، لكفارة، إنه يصام عنه وجوبا أو استحبابا. نقول استحبابا، فإن كانوا لا يريدون الصيام فنقول يطعم عنه إن كان له تركة، إن كان ليس له تركة وتبرأ أحد فجزاه الله خيرا، إن لم يتبرأ أحد فلا شيء عليه. هذا هو الصحيح في المسألة. فنقول إذن من مات وعليه الصيام هل نستفهم عن نوع الصيام؟ هل نقول هو نذر أو غير نذر أو ما يحتاج إلى الصحيح؟ الحكم واحد، إذا ثبت أن عليه صياما فإنه يصام عنه. من يصوم عنه؟ يصوم عنه وليه، أبوه، إخوانه، أي واحد من أوليائه. هل يصوم صديقه؟ يصوم. هل يصوم إنسان آخر يحب الأجر فقال صوم عنه وهو ربما لا يعرفه؟ نقول لا مانع، لا مانع يصام عنه. طيب، لكن انتبه هنا، هل يجوز أن يشترك في الصيام أكثر من شخص، يصوم عنه أكثر من شخص؟ نقول لا مانع أيضا أن يصوم عنه أكثر من شخص، لكن إن كان الصيام يجب متتابعا فهذه لابد أن يتولاها شخص واحد، كإنسان عليه الصيام شهرين متتابعين ثم تقاسمها عدة أشخاص، نقول هنا ما يصح، لأن الصيام المتتابع لابد أن يأتي به واحد، لابد أن يأتي به واحد حتى يحصل التتابع. طيب، هل لهم أن يصوموا في غير التتابع، في غير ما يجب فيه التتابع، هل لهم أن يصوموا في يوم واحد؟ يعني هذا ميت أبوهم توفي وعليه 5 أيام وأولاده 5، فقالوا غدا الخميس أو الاثنين سوف نصوم كلنا عن أبينا 5 عن 5 أيام، يصح هذا؟ يصح، لأن الحديث عام صام عنه وليه، يعني واحدا أو متعدد في يوم أو متفرقين، إلا في مسألة التتابع عرفتها. ثم ختامه مسألة عامة قال وكذلك كل